ثم قال ذلك هدى الله. الله أكبر، سأل الله يهدينا وإياكم ووفقنا وإياكم للصراط المستقيم. يقول ذلك هدى الله، إذا الهدى بيد من؟ بيد الله. فإذا كان الأمر إذا من الذي يسأل؟ الله جل وعلا. ولذلك من الضروري جدا أنك دائما تدعو بهذا الدعاء، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. دائما تسأل الله أن يهديك إلى صراطه المستقيم. ونحن الحمد لله في كل صلاة بل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. حاول وأن تقرأ هذه الآية أن تستشعر معناها، يعني وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم فكر في الموضوع أن فعلا تريد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. فلذلك لا ينبغي الإنسان يقرأ الفاتحة بطريقة سريعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يستشعر هذه المعاني. لكن عندما تقرأ الفاتحة آية آية وتمر بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، استشعر أنك فعلا تريد أن الله جل وعلا يهديك إلى الصراط المستقيم. هذا غير أنك في غير الصلاة أيضا من الدعاء تقول اهدنا الصراط المستقيم. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع. هذا كله من الدعاء أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، هدانا الله وإياكم جميعا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. هذا الشرف ليوسف عليه الصلاة والسلام. أما الواقع اليوم الذي يمارسه بعض الناس فيختلف تماما، اختلف تماما. عبث، ونستطيع أن نقول زنا، وذلك أنه أولا يتزوجها بنية الطلاق ولا يعرفها أصلا، ولا يعرف أصلها ولا فصلها ولا أباها ولا أمها ولا يسأل عنها، عفيفة طيبة أبدا، وإنما يحضر له امرأة فيقول هذه زوجته، يعاشرها ليلتين أو ثلاث ليالي ثم يفارقها ويعطيها شيئا يسيرا. هذا ليس بزواج، هذا عبث، هذا عبث بالأعراض والعياذ بالله. ولا يعرف شيئا اسمه وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ينسى هذه الآية وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وينسى قول الله تبارك وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ما في عند متعة الطلاق هذه، ولا عند الطلاق البدعي، ولا عند الطلاق، عبث زنا بكل ما في الكلمة من معنى. وعادت هؤلاء البنات تخرج منه تذهب إلى ثاني، لا عدة ولا شيء ولا كذا، ولا يطلب منها ولدا ولا شيء من ذلك. المهم أن هذا الواقع اليوم على بعض من يمارسه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يحترم معنى الزواج، معنى كلمة زواج. إذا أراد أن يتزوج بهذه الطريقة يتزوج كما تزوج امرأته التي تحت ذمته، مهر ورضا والسؤال ومن هي وما اسمها، أحيانا لا يعرف اسمها، فقط يقضي وطره منها ثم يفارقها، ثم يقول تزوجت بنية الطلاق. هذا ليس زواج بنية الطلاق، هذا لا يبيحه أحد من أهل العلم أبدا، لا يبيح هذا العبث أحد من أهل العلم الذين يستدلون بأقوالهم. يقولون هناك من أهل العلم من يقول بجواز الزواج بنية الطلاق، ليس هذا الذي يفعله كثير من الناس اليوم أبدا. فنحذر من هذا الأمر، عين أن نتقي الله تبارك وتعالى. ومن يحتج بأنه شرعه بعض أهل أو أجازه بعض أهل العلم لا يجيزون هذا العبث، هذا زنا مغطى بغطاء حلال وهو ليس بحلال، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا. هل كي الأنف من الداخل لعلاج الرعاف يعتبر من الكي؟ الظاهر لا، الكي البارد هذا لا يعتبر من الكي والله العالم، وإنما الكي اللي هو الكي بالنار هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، في أو خلنا نقول كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 70,000 قال الذين هم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فالكي معروف والكي بالنار والله أعلم. جاء في الحديث إن الله يحب العبد الملحاح، الملحاح الذي يلح بالدعاء، وذلك يقال أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح لك. فإذا منعك سبحانه وتعالى، بعض الناس يقول دعوت وما أعطاني، فلحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة ما أعطاك جل وعلا. إما أنه ما أعطاك لأنه يضرك هذا العطاء، فالإنسان كما قال الله تبارك وتعالى عن هذا الإنسان يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قد يطغي الإنسان هذا المال فالله لا يعطيه حتى يبقى على إيمانه، حتى يبقى على إيمانه الله لا يعطيه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه لو أعطاه لتمرد وغرته الدنيا ونسي الله جل وعلا. وكم من فقير استغنى فصار والعياذ بالله يعني بعيدة عن الله تبارك، تلهيه هذه الدنيا، فيمنع الله تبارك وتعالى لمصلحة العبد، وقد يمنع الله تبارك لأنه يؤخر له إلى يوم القيامة، أو أنه اختار له شيئا أفضل منه. ولذلك بعض الناس مثلا يطلب الله شيئا معينا فلا يعطيه الله هذا الشيء، ثم يعطيه شيئا أفضل منه يقول الحمد لله ما أعطاني ذاك الشيء، طلع هذا أفضل منه، أو أن هذا الأمر قد يكون سيئا له فيقول الحمد لله الذي ما أعطاني. لكن ليس كل أحد يتبين له هذا في الدنيا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم الله جل وعلا فهو بين ثلاث، إما أن يعطيه في الدنيا، وإما أن يؤخره له إلى يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. ونحن لا نعلم حكمة الله تبارك وتعالى فيما يفعل جل وعلا، لكننا نؤمن بحكمته جل في علاه. نعم. يقول نحن مجموعة من موظفي وزارة الصحة والداخلية لم نعمل في فترة مكافأة الصفوف الأمامية لأسباب، وسيتم صرف المكافأة لنا، فهل يجوز أخذ أموال المكافأة علما بأن القرار يشمل عموم موظفي وزارتي الداخلية والصحة على حسب نسب معينة؟ الذي لم يعمل لا يجوز له أن يأخذ هذه المكافأة، بل يجب عليه أن يذهب إلى الوزارة، وزارة الداخلية وزارة الصحة، يذهب هناك ويقول لهم أنا لم أعمل في هذه الفترة ارفعوا اسمي. لا يجوز له أن يأخذ هذا المال، لا يجوز أن يأخذ هذا المال طالما أنه لم يعمل. كون المدير أو الوكيل أو الوزير أو رئيس القسم بغض النظر أي واحد تساهل في هذا وسجل أسماء كل الموظفين أو بعض الموظفين الذين لم يعملوا، لأن البعض يراه أن أنفع موظفين، يعني المدير يقول والله تستاهلون كل خير، يلا أعطهم من كيسك يستاهلون كل خير، ما تعطيهم من كيس الحكومة، هذا لا يجوز، هذه سرقة لأموال الدولة وهذا خيانة للأمانة. يعني أنت تتجمل بمال غيرك ما يجوز، ما يجوز، خاصة المال العام لا يجوز العبث به. فالمدير أو الوكيل أو الوزير أو المسؤول أيا كان إذا كان يتجمل في موظفينا بيقولون له مشكور وعليه العذاب يوم القيامة والعياذ بالله، لأنه سارق لهذا المال أو خاين للأمانة. وكذلك الموظفون الذين لم يعملوا في هذه الفترة لا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال، ويجب عليهم أن يذهبوا إلى الوزارة ويقولون نحن لم نعمل في هذا. إذا ما يبون يحرجون مديرهم أو وكيلهم أو اللي يكون رئيس القسم يقول نزل اسمنا بالخطأ، نزل اسمنا بالخطأ، ولا يجوز لهم أن يأخذوا هذه الأموال. هناك مصاحف صغيرة جدا يعني لا يستطيع المرء قراءتها، فهل هذا تحرق؟ يجوز حرقها؟ يعني إذا كان لا يستفاد منها هذه المصاحف فلا مانع من حرقها، نعم، لكن يتأكد أنها احترقت تماما حتى لا يتناثر منها شيء يدوسه الناس أو شيء، يتأكد منها احترقت تماما، أو يعطيها أحد يستفيد منها إذا كان صغيرة كل شيء كذا يضعونها للبركة هذه، نعم تحرق، نعم الله أعلم. السائل يقول هناك بعض المقاطع تحتوي على موسيقى وأنا لا أريد أن أسمع الموسيقى إنما أريد المحتوى الذي بالمقطع، هل علي إثم إذا شاهدت مثل هذه المقاطع؟ إذا كانت القضية قضية مشاهدة وتخفض صوت الموسيقى فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت سماعا تبي تسمع هذا المقطع مثلا وداخلته الموسيقى، إذا كان هذا المقطع مهما وتحتاج إليه وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى، أنك لا تقصد الموسيقى هنا، مثل اللي يسمع الموسيقى مثلا في الطائرة أو غيرها مغصوب على هذا الأمر، هو لا يريد الموسيقى. وإذاك يفرق أهل العلم بين السماع والاستماع، فالسماع هو الذي تسمعه رغما عنك، والاستماع الذي أنت تتلذذ بسماعه وتقصده وتطلبه، فإن شاء الله لا بأس إذا كنت محتاجا إليه ولا تجده بغير هذه الموسيقى. ما حكم وضع اليد على المصحف أثناء تأدية اليمين؟ ما أدري، يعني بعض أهل يرون هذه بدعة، وضع اليد على المصحف ما تؤثر شيئا، وإنما باب تأكيد اليمين، إنه وضعت يدك على المصحف يعني اليمين قوي جدا. لا فرق بين وضع اليد على المصحف أو بين تلفظ باليمين، كلها سواء، بل بالعكس وضع اليد على المصحف يعني يكون الإنسان غير متوضئ، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء فتضع يدها على المصحف، ويضع يده على المصحف لا يجوز، لا يمس القرآن إنسان غير طاهر أبدا. ولذلك هذه لا معنى لها حقيقة، إنها لا تؤثر شيئا في اليمين، وإنما تغليظ اليمين قال أهل العلم بتكراره أو بذكر الأسماء العظمى، باسم العظيم الكبير كذا، حلف أحلف بالله القوي العزيز الكريم الجبار كذا، ذكر أسماء الله تبارك وتعالى لتعظيم اليمين، أو يكون تعظيم اليمين في المكان، كان يحلف بالمسجد أو عند الكعبة، أو تعظيم الزمان كان يكون بعد العصر كما قال تحبسونهم بعد الصلاة، أي بعد صلاة العصر، هذا الذي تعظم فيه اليمين. أما قضية أنه يضع يده على المصحف فهذا لا دليل عليه والله أعلم. كم قراءة لسورة الفاتحة؟ أقصد ورش وحفص وغيرهم. كل سور القرآن فيها قراءات، لكن في كلمات فيها أكثر من قراءة، في كلمات ليس فيها أكثر من قراءة. ما معنى قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذهم بما كسبت قلوبكم؟ اللغو هو اليمين غير المقصود. تقول عائشة رضي الله عنها كمثل قولك لا والله بلا والله والله لتجلس والله لتقوم، وهكذا، الذي لا يقصد الحلف ولكن خرج على لسانه من باب العادة، هذا هو اللغو في اليمين الذي لا يترتب عليه حكم. هل عدم غسل الكفين مع اليدين في الوضوء يبطل الوضوء؟ إذا الإنسان توضأ مثلا فابتدأ مثلا مباشرة بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ثم غسل يديه من الرزق إلى المرفق ولم يغسل الكفين ما يصح الوضوء، لأن لابد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه، تغسل اليد كاملة بعد الوجه، فما يصح أبدا هذا الوضوء حتى تغسل اليد كاملة بعد الوجه. أو حتى يعني عندما يقول بعدم وجوب الترتيب، المهم أن تغسل اليد كاملة سواء قبل الوجه أو بعد الوجه، فلا يصح أن يغسل اليد من الرزق إلى المرفق، بل لابد أن تغسل اليد كاملة. ما حكم السترة للمصلي؟ هل هي واجبة؟ جماهير أهل العلم على أن السترة سنة مؤكدة، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب، إذا صلى أحدكم فليقترب من سترته، وفي رواية فصلى أحد فليصلي إلى سترة، أو إذا كان صلى بين يديه مثل مؤخرة الرحل، والنبي كانت عنده عنزة يغرسها ويصلي إليها صلوات ربي وسلامه عنزة هي الرمح الصغير، فوجود السترة سنة مؤكدة عند جماهيرها. نعم ذهب بعض أهلهم إلى وجوبها، لكن الصحيح أنها سنة مؤكدة. ما حكم الدخول بصلاة الجماعة والإمام كان بسجود السهو؟ سجود السهو إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام، إذا كان بعد السلام خلاص ما تدخل معه انتهت الصلاة، أما إذا كان قبل السلام فنعم ادخل معه، لو أدركت الإمام قبل أن يسلم فعلى قول كثير من أهل العلم أنك مدرك للجماعة فتدخل مع الإمام أفضل. هنا حكم من ينشر أحاديث غير صحيحة وهو لا يعلم؟ هذا ما ابتلينا به، أن الإنسان ينشر كل ما يأتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع، فالإنسان أي شيء يأتيه ينشره سيكذب كثيرا وسينقل أحاديث ضعيفة كثيرا وسيأثم كثيرا والعياذ بالله، فلا تنشر إلا ما تعلم صحته، ما أنت ملزوم أنك تنشر بين الناس، بعضهم يفرح أي شيء يأتيه ينشره، هذا غير صحيح ما يجوز، قد تكون إشاعة، قد يكون حديثا مكذوبا، قد يكون قذفا لشخص، لا يجوز، فلا ينشر أي شيء يأتيه. هل يجوز أن أدعو وأنا على السرير؟ يجوز، ولكن من السنة الإنسان إذا دعا يستقبل القبلة، يتوضأ، يرفع يديه، يقف، هذا من السنة. أكيد إذا دعوه جالس، إذا دعوه مضطجع، إذا دعوه إلى غير القبلة، إذا دعا بغير وضوء، إذا دعا ولم يرفع يديه، الدعاء جائز إن شاء الله تعالى، لكن الأكمل أن يأتي بسنن الدعاء. هل يجوز للحائض قراءة القرآن من تفسير الميسر؟ نحن نفرق بين قراءة القرآن وبين لمس المصحف. قراءة القرآن إن شاء الله تعالى لا بأس بها، ما لا يوجد شيء يمنع من قراءة الحائض للقرآن. تقرأ القرآن خاصة إذا من حفظها أو من هذه الأجهزة مثلا، تقرأ القرآن لا بأس بذلك، حائض والنفساء. أما إذا قلنا لمس المصحف، لا تلمس المصحف، لا تلمس المصحف، وإنما من الجهاز أو من كتاب التفسير الميسر أو من كتاب التفسير السعدي اللي كتب التفسير اللي داخلها المصحف، ما في بأس إن شاء الله. هل يجوز لبس حجاب ألوان؟ أي لباس يلفت النظر لا يجوز، الأصل في اللباس أنه لا يلفت النظر، يعني ليس بشرط يكون أسود، لكن أهم شيء لا يلفت النظر. نعم. يقول: معنى صلاة الله في الملأ الأعلى على من صلى على النبي ثناء. الصلاة من الله ثناء سبحانه وتعالى، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أي الثناء عليه في الملأ الأعلى. وذاك يقول في الحديث: وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أن يثني عليه الله في الملأ الأعلى. ما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ هذا الأمر القدري وليس الأمر الشرعي، لأن أمر الله إما أن يكون قدريا وإما أن يكون شرعيا. الأمر الشرعي لا يأمر الله إلا بالخير سبحانه وتعالى، ولا يأمر إلا بما يحب جل وعلا، لكن هذا الأمر القدري وهو ما قدره الله، ما قدره الله جل وعلا، وإن كان لا يحبه جل في علاه. حكم السلام على الميت؟ ما في، تسلم لما تأتي المقبرة، ماذا تقول؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، تسلم عليهم، ما في بأس إن شاء الله. يقول: الفرق بين الكبائر والصغائر؟ ما في فرق يعني حاسم في هذه المسألة، ولكن الذي عليه الأكثر أن الكبيرة هي كل ما جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن، ما جاء في لعن الله شارب الخمر مثلا، لعن الله من غير منار الأرض، أو فيها حد مثل قطع اليد في السرقة، الجلد في الزنا، أو فيها عذاب في الآخرة، وعيد في الآخرة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المجاء فيها وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا أو لعن، فهذه كبيرة، وما لم يأتي فيها شيء من هذا فهي صغيرة، والله أعلم. حكم تقبيل الميت، تقبيل الميت قبل دفنه، وحكم السلام على الميت. ما في بأس تقبيل الميت قبل دفنه، لا بأس به. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبو بكر بذلك وكان في السنح، جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد نعم من جائز، ما في بأس أن الإنسان يقبل رأس الميت بعد وفاته وقبل دفنه، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدي إلا بمن هو مثله، لا يقتدي بمن هو دونه. النبي لما كان في مكة قبل البعثة كان هناك موحدون، زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا، ورقة بن نوفل كان موحدا. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه اقتدى بأحدهما، مع أنه يعني عاش في زمنهما، لكنه كان على الفطرة صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقتدي إلا بمن هو مثله أو فوقه، وما في فوقه، هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم، إذن يقتدي من هو مثله وهم الأنبياء. في ذاك الله تبارك وتعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي هؤلاء، ليس من دونهم، اقتدي بهؤلاء. وفيها ثلاث قراءات: فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداهم اقتده، قل اقتده ساكن الهاء، قل، أو مكسورة الهاء، فبهداه مقتده، قل، فبهداه مقتده، قل، أو بحذف الهاء، فبهداه مقتد، قل. هذه ثلاث قراءات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتده قل، وقرأ مرة فبهداه مقتده قل، وقرأ مرة ثالثة فبهداه مقتدي قل، كل هذا قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أقصى مدة لقص الأظافر هي 40 يوما مثل النتف والاستحداد أم هي أقل لأنها لو تركت 40 يوم تطول كثيرا ويكون شكلها غير لائق؟ لا 40 يوم أقصى مدة، وإنما الأفضل قال أهل العلم كل أسبوع إنسان مع اغتسال الجمعة يقلم أظافره ويزيل شعر عانته وشعر إبطه خاصة إذا كان يعني يخرج كثيرا، أو كل أسبوعين أو كل شهر، حتى الناس يتفاوتون في سرعة خروج الشعر يعني وطوله وكذا، لكن أقصى مدة 40 للجميع، لكن قبل 40 لا وارد، بالعكس يتنظف كل أسبوع. نعم. قال أولئك أي هذه الزمرة المباركة من الأنبياء، أولئك الذين آتيناهم الكتابة والحكمة والنبوة. الكتاب جنس الكتاب، لأن ما من نبي أو ما من رسول إلا معه كتاب، كل رسول أنزل الله له كتاب، ولكن نحن نقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هناك كتب، لكن كتب ذكرت لنا كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف ذكرت لنا هذه، وفي كتب ما ذكرت لنا. الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الصفوة هؤلاء الأنبياء آتيناهم الكتاب أي الكتب، جنس الكتاب، جنس الكتاب سواء الصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور. طيب آتيناهم الكتاب. ما هو أفضل البر للوالدين بعد وفاتهم؟ يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، هذا من البر بعد وفاتهم، وكذلك ولد صالح يدعو له، الدعاء لهما والصدق عنهما، كل هذا من البر بعد وفاة الوالدين. نعم. ونحن الحمد لله في كل صلاة بل في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. حاول وأن تقرأ هذه الآية أن تستشعر معناها، يعني وأن تقول اهدنا الصراط المستقيم فكر في الموضوع أن فعلا تريد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. فلذلك لا ينبغي الإنسان يقرأ الفاتحة بطريقة سريعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يستشعر هذه المعاني، لكن عندما تقرأ الفاتحة آية آية وتمر بهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم استشعر أنك فعلا تريد أن الله جل وعلا يهديك إلى الصراط المستقيم. هذا غير أنك في غير الصلاة أيضا من الدعاء تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع، هذا كله من الدعاء أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم، هدانا الله وإياكم جميعا. يقول البعض يأتي صلاة الجماعة والإمام ساجد فينتظر حتى يقوم لكي يدرك الجماعة، هل فعل صحيح؟ والأظهر والعلم عند الله أنه يوافقه في حركاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت الإمام وهو راكع فاركع وعدها ركعة، وإذا أتيت الإمام وهو ساجد فاسجد ولا تعدها ركعة، يعني إدراك الإمام في السجود يسجد معه أفضل من يجلس واقف لا يفعل شيء، يعني يأخذ أجرا في السجود وفي الذكر، هذا أجر طوفه على نفسه. وقال أهل العلم العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة، العرب تسمي الطريق صراطا إذا جمع أمورا ستة، يقول هذا صراط، ليس كل طريق تسميه العرب صراطا، وإنما الذي يجمع أمورا ستة هو الذي يكون صراطا، أولها وأهمها الاستقامة، وإذا تذكروا معه صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم، أول شرط للطريق حتى يكون صراطا أن يكون مستقيما. الأمر الثاني أن يكون متعينا، يعني لا يوصل إلا هذا الطريق، أن يكون واسعا يسع كل أحد يريد أن يمشي عليه، ما يضيق بأهله، ما يضيق بأهله، أن يكون واضحا، طريق غير واضح هذا ليس صراطا، الصراط هو الطريق الواضح، أن يكون أقرب طريق، لا يوجد طريق أقرب منه، لا لا يوجد طريق آخر أقرب منه. الأمر الأخير أن يوصل إلى المقصود، ما يقطعك في نص الطريق وانتهى، طريق مغلق، لا، يوصلك، يوصلك إلى مرادك. فهذا إذا اجتمعت في هذه الأمور قالت العرب هذا صراط، هذا صراط. قال وهديناهم إلى صراط مستقيم. كذلك قوله وليقل سيدي ومولاي بدل عبدي أو رب، أطعم ربك، قل أطعم سيدك. حتى السيد أصلا يعني جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد الوفود قالوا أنت سيدنا، قال السيد الله. ولذلك ذكر أهل العلم أن من أسماء الله السيد سبحانه وتعالى، قال السيد الله. فإذا قيلت إلى البشر لا بأس بها، لكن السيد المطلق هو الله سبحانه، هذا سيد مقيد، سيد القوم، سيد الشهداء، سيدة النساء، سيد شباب أهل الجنة، تكون مقيدة هنا. أما إذا مطلقت السيد هو الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تطلق هذه اللفظة بكثرة على الناس، وإنما السيد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن يجوز أن تطلق إذا يعني لم ينو فيها اسم الله تبارك وتعالى، أسماء مشتركة، كما قال الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، سماه الملك، قالت امرأة العزيز فسماه العزيز سبحانه وتعالى، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف رحيم فسماه رؤوفا ورحيما. فهذا لا بأس به، لكن تركه أولى، تركه أولى من استخدامه حتى لا يفهم الإنسان شيئا آخر. قال وكلا فضلنا على العالمين، كلا أي من هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا أمثالهم من الأنبياء الباقين، فضلنا على العالمين أي أن الأنبياء أفضل خلق الله تبارك وتعالى، وفضلوا على عالم زمانهم لأنه في أنبياء لم يذكروا معهم كمحمد وهود وصالح وشعيب، لم يذكروا معهم، لكن على كل حال هؤلاء الأنبياء هم أفضل خلق الله على خلاف في الملائكة، لكن بالنسبة للبشر هؤلاء أفضل البشر. ولذا قال القاضي عياض من فضل غير الأنبياء على الأنبياء، من فضل غير الأنبياء على الأنبياء فقد كفر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. فمثل قول القائل يعني تنسب إلى ابن عربي الصوفي أنه قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني كان يقول حين أفضل من الأنبياء، خضنا بحرا الأنبياء ما قدروا يخوضونه، وقف الأنبياء بساحله. وكذا قول الخميني لما قال إن لأمتنا مقاما ساميا لم يبلغه ملك مرسل ولا نبي مقرب، لم يبلغ نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا كفر. الذي يقول خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله كفر، والذي قال أئمتنا لهم مقام أفضل من الأنبياء والمرسلين والملائكة كفر أيضا بالله تبارك وتعالى. فالأنبياء هم أفضل الخلق من البشر، أفضل البشر هم أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإذا قال الله تبارك وكلا فضلنا على العالمين أي الأنبياء. قال لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، واختلف أهل العلم هنا في هذه الكلمة اللهم اغفر لي إن شئت، هل هو للكراهة أو للتحريم؟ يعني هل يحرم أن يقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت أو أنه يكره؟ فعلى قولين لأهل العلم، إن ما قصد الإنسان هذا وإنما قصد تعليق الأمر بالمشيئة فهذا مكروه، وإن خطر في باله شيء من الثلاثة التي قلناها فهذا لا شك أنه محرم، لا يجوز له أن يقول مثلا. المهم أن الإنسان لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن يعزم المسألة، يعزم يعني اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، حتى إذا دعا لغيره اللهم اشفه، اللهم وفقه، اللهم ارزقه، اللهم عافه، لا تقل إن شئت. وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل على رزق الطهور إن شاء الله، هذا ليس من باب الدعاء وإنما هذا من باب الخبر الذي قاله النبي طهور إن شاء الله، لم يكن دعاء للرجل كما ذكر أهل العلم، وإنما كان خبرا يعني أرجو أن يكون هذا المرض طهرك من الذنوب، طهور إن شاء الله، وليس من باب الدعاء. أما إذا جئت إلى إنسان وتريد أن تدعو له لا تقل إن شاء الله، لا تقل اللهم اغفر له إن شئت، لا تقل اللهم ارزقه إن شئت، قل اللهم ارزقه، اللهم اغفر له، وهكذا. فاعزم في الدعاء. يقول: هل ورد دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى؟ لا أعلم أن في دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الضحى. يقول: في سورة صاد قول الله تبارك وتعالى: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إلى آخر الآية. بالنسبة للسجدة بعد هذه الآية قيل: إنها سجدة شكر لا سجدة تلاوة، ولا يجوز فعلها في الصلاة، ومن فعلها هو عالم بالحكم فقد بطلت صلاته. نعم، هو وقع خلاف في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ والذي يعرفون مذهب الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتبرونها سجدة تلاوة، ولا يجوزون السجود هنا في الصلاة. يقول: هذه سجدة شكر من داود عليه الصلاة والسلام، من داود عليه الصلاة والسلام كانت توبة من النبي شكر، قال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يسجد لها، يسجد لها سجدة صاد ولو في الصلاة، وهذا هو الصحيح، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا تبطل الصلاة في هذه إذا سجد الإنسان معها. يقول: أنا في بلد خطبة الجمعة فيه بلغة أعجمية، لا أفهم شيء أثناء الخطبة، هل يحق لي أثناء الخطبة أن أذكر الله وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله بصوت منخفض، يعني لا تسمع أحدا، بصوت منخفض لا تسمع أحدا، إذا كنت لا تفهم شيئا مما يقول ممكن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو تسبح أو تهلل أثناء الخطبة، لكن ما تسمع أحدا. يقول: كيف أستطيع بر والدي بعد وفاتهما؟ من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه أو أهل ود أمه، يعني الناس الذي كان أبوك يحبهم تذهب إليهم وتبرهم وتزورهم وتهديهم وكذا، لأن أباك كان يحبهم، ونفس الشيء بالنسبة للأم، الناس اللي أمك كانت تحبهم مثلا أنت أيضا تبرهم كأن أمك موجودة، فهذا من برهما. ونقل نافع عن ابن عمر أنه رأى أعرابيا فجاء فنزع عباءته أو عمامته وأعطاها إياه، ثم نزل عن حماره وأعطاه إياه، الحمار في ذلك الوقت يعني هو وسيلة التنقل عندهم، فنزع الحمار وأهداها إياه، ونزع العمامة وأعطاها إياه، فقال له نافع: يا أبا عبد الرحمن، هؤلاء الأعراب يكفيهم الشيء القليل، يعني لو أعطيت بس العمامة يكفي، ليش أعطيت حتى الحمار يعني؟ قال: إن أباه كان ودا لعمر، أبوي كان يحب أباه، فأنا إكراما لأبي أكرمت هذا الابن الذي أبوه يحبه عمر، هذا هو البر، هذا هو البر، غير طبعا الصدقة عنهم والدعاء لهم، هذا كله من البر. نعم. ما حكم قراءة التفسير الميسر أثناء الحيض مع إمساك به؟ لا بأس، هو الحكم في هذا والعلم عند الله جل وعلا أنه إذا كان القرآن أكثر فهذا مصحف، وإذا كان التفسير أكثر فهذا ليس بمصحف، التفسير الميسر التفسير أكثر من القرآن، مثل تفسير ابن سعدي التفسير أكثر من القرآن، فهذا ليس بقرآن، وإن كان القرآن موجود كله داخل التفسير، لكن الكلام الذي يكتبه المؤلف أو المفسر أكثر من الآيات فهذا يعتبر كتابة تفسير وليس قرآن، وبالتالي يجوز لمسه. يقول: إحدى النساء كانت تسمع خطبة الجمعة وهي في بيتها وتستفيد منها وتتعظ، هل لها أجر في ذلك؟ أكيد، استماع لدروس العلمية وهذا فيها فائدة طبعا، يؤجر الإنسان على هذا. هل يجوز قول بارك الله فيك لغير المسلم؟ نعم يجوز، تدعو له أن يبارك الله فيه فيهديه مثلا أو كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل في مشكلة إذا كنت مع دردشة مع بنت لتبادل الفوائد بدون اتصال؟ إيه، هذا هو، هي أولها دردشة نقل الفوائد ثم بعد ذلك تتطور الأمور، لا ما يصلح هذا أبدا. هل معنى النمص أو النمص أن يكون للحاجبين فقط؟ هذا الذي يظهر والعلم عنده أن النمص يكون في الحاجبين. يقول: كيف يغفر الله لنا عندما نعمل الكبائر، وما الفرق بين الكبائر والصغائر؟ يغفر الله لنا عندما نعمل الكبائر إذا كانت هذه الكبائر بيننا وبين الله، حق الله سبحانه وتعالى، مثل إنسان شرب خمرا والعياذ بالله، ارتشى رشى، هذه كبائر، فيتوب إلى الله، لا بد من التوبة، الكبائر لا بد لها من التوبة، يتوب إلى الله. فإذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. أما إذا كانت هذه الكبائر فيها حقوق للناس، سرق مال هذا، غصب مال هذا، آذى هذا، قتل هذا، حقوق الناس لا تسقط حتى يسقطها الناس، حتى يسقطها الناس. وإذا قال أهل العلم معاصي الإنسان ثلاثة، إما أن تكون شركا، وإما أن تكون في حق الله، وإما أن تكون في حق العباد. ما كانت شركا فلا يغفره الله، وما كانت في حق الله فهو يغفرها إذا تاب الإنسان منها كبائر، وإذا كانت في حق العباد فإنه لابد أن يستسمح من العباد، والله المستعان. قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم. الحكم هي الفطنة ومعرفة الأحكام، وقد يطلق الحكم ويراد به فصل القضاء، كما كان الأمر بالنسبة لداود وسليمان كان يحكمان في القضاء، ولكن الأظهر الحكم هنا المقصود به معرفة الأحكام، معرفة الأحكام والفطنة. والأنبياء كلهم لهم من الفطنة ما ليس لغيرهم صلوات ربي وسلامه عليهم. قال: ولو أشركوا. العكس الآن، يعني بعد أن ذكر هؤلاء الأنبياء ومجدهم ومدحهم ودعا إلى السير على طريقتهم وكذا، قال: هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فغيرهم إذن من باب أولى. الله جل وعلا يقول: هؤلاء الصفوة، هؤلاء الخلص، هؤلاء الذين فضلتهم على العالمين، هؤلاء لو أشركوا لحبط عنهم ما كان. وذلك يبين لنا فضاعة الشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن قضية الشرك بالله تبارك قضية خطيرة جدا، لا يغفرها الله لأحد مهما كان هذا الأحد. إذا أشرك حبط عمله عند الله تبارك وتعالى، لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولو أشركوا لحبط. حبط يعني تلف، تلف يعني راح خلاص ما له قيمة. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون في السابق. يعني قال ثم قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. خلاص لا يقبله الله تبارك وتعالى. اليسع نبي من الأنبياء، قيل إنه يعني خلف إلياس، يعني بعد ما مات إلياس جاء بعده النبي أو تبعه اليسع ثم صار نبيا بعد ذلك بعد إلياس. وفيها قراءتان، أو اسمه اليسع والليسع. على كل حال اسم أعجمي، كل هؤلاء الأنبياء أسماءهم أعجمية، هذه أسماء أعجمية، هؤلاء أسماءهم أعجمية، يعني إبراهيم، إسحاق، يعقوب، زكريا، يحيى، عيسى، كل هذه أسماء أعجمية. واليسع كذلك، اليسع، ألف لام ياء مفتوحة وسين مفتوحة والعين، اليسع. أو الليسع، ألف لام لام ثم الياء ساكنة ثم سين مفتوحة، الليسع. قراءتان في كتاب الله تبارك وتعالى، تقرأ اليسع وتقرأ الليسع، اليسع والليسع. قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. واليسع موجود في كتب اليهود، في التوراة موجود، يسمونه أليشي يسمونه. ويونس كذلك يسمونه يونان، قد تجد في التوراة: وذهب يونان وجاء يونان وسفر يونان. يونان هو يونس، أصله يونس بن متى. الاجتباء هو الانتقاء والاختيار والاصطفاء، اجتبيناهم اصطفيناهم واخترناهم وقدمناهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لكن العبادة عند القبر فهذا وسيلة إلى الشرك، هذه وسيلة إلى الشرك. وليس المقصود بالعبادة هنا فقط الصلاة، لا، العبادة لها صور كثيرة، منها الصلاة عند القبر، منها الدعاء عند القبر، منها الصدقة،

كيف جاء هذا النسل؟ لا شك أن الأخ تزوج أخته. في شريعتنا لا يجوز أن يتزوج الأخ أخته، تغيرت الشريعة. في زمن يعقوب إن صحت الرواية وهو المشهور أن يعقوب تزوج أختين. في شريعتنا لا يجوز أن يجمع بين الأخ وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. الآن اختلف أبيح. فالقصد أن الشرائع ممكن أن تختلف لأنها بحسب الزمان والمكان والناس، لكن العقائد واحدة. اتخاذ القبور مساجد يشمل الصلاة إليها، الصلاة عندها، بناء المساجد عليها، التوجه إليها، التوجه إليها قصدها بتقبيل القبر أو وضع الخد عليه أو التمسح به، وأحيانا التمسح بالجدار أو السور الذي على القبر يتمسح به ويضع خده عليه ويدعو ويبكي ويتضرع لصاحب القبر من دون الله تبارك وتعالى. وبعضهم يقبل التراب ويتعفر عند القبر. كل هذا والعياذ بالله حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت فيه الأمة والله المستعان. وصور الغلو كثيرة جدا، والناس يتفاوتون في ذلك، في هذا الغلو. فمن الناس من يصلي عند القبور، من الناس من يدعو عند القبور يرى أنه أولى، من الناس من يدعو أصحاب القبور، من الناس من يعتكف عند القبر، من الناس من يشد الرحال إلى القبور، من الناس من يتضرع إلى أصحاب القبور، من الناس من يذبح لأهل القبور، من الناس من ينذر للقبور، من الناس من يأتي يتمرغ بتراب القبر، من الناس من يستشفي عند القبور، من الناس من يطوف حول القبور، منهم من يتمسح بالقبر، منهم من يعتقد أن صاحب القبر يسمعه ويجيبه فيدعوه ويطلب منه، وغير ذلك من الأمور التي بعضها بدع وبعضها شرك أصغر وبعضها شرك أكبر. والحذر كله هو أن يقع الإنسان في الشرك الأكبر، وهو دعاؤها من دون الله تبارك وتعالى، أو دعاء أصحابها من دون الله تبارك وتعالى، أو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون بعد موتهم، اعتقاد أنهم بيدهم شيء من الحياة، شيء من الموت، شيء من الرزق، وغير ذلك من الأمور. فلذلك المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال: الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. والآن نرى واقعنا اليوم، هناك من فعلا يغلو عند القبور، منهم من يبني القبر، منهم من يسرج القبر، منهم من يكتب النعي عند القبر، والناس كما قلنا يتفاوتون في ذلك على أشياء كثيرة. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، أي يحذروا أن تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. إذن لماذا لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا، أن يقصده الناس، أن يسجدوا له، أن يتمسحوا به، أن يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قالت عائشة: ولولا ذلك أبرز قبره. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم لم يبرز لأمرين اثنين. الأمر الأول هو خشية النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا. الأمر الثاني وهو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يموتون يدفنون حيث يموتون، ولما توفي صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو أمي في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، أزيح السرير الذي مات عليه صلى الله عليه وسلم ثم حفر تحت السرير ودفن صلوات ربي وسلامه عليه. على كل حال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو ما يعود، وإما أن يكون زمانيا وإما أن يكون مكانيا. والزماني عيدان عندنا، عيد الأضحى وعيد الفطر. وهناك شيء يعتاد لكن لا يحتفل به يوم الجمعة، صلوات الخمس، هذا أمر معتاد وهذا أمر مشروع. أما غيرها من الأعياد كعيد النيروز وعيد الغدير وعيد رأس السنة وعيد الوطني وعيد الحكم وعيد التحرير، كل هذه أعياد باطلة لا تجوز يعني هذه الأعياد. وإنما المسلمون عندهم عيدان فقط، عيد الأضحى وعيد الفطر. هذا بالنسبة للأعياد الزمانية.